خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحان الله، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وتحصى في كتابه، إن كانت سيئة أو إن كانت حسنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، كل صغيرة وكل كبيرة ستكتب عند الله عز وجل. قد تكون حسنة صغيرة لا تلقي لها بال، هي التي تجعلك عند الله من المقبولين، والعكس، سيئة واحدة صغيرة لا تلقي لها بال قد تكون سببا في أن تدخلك نارا تلظى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال تكون سببا في دخوله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحسب أن العمل الصغير لا يحسب أو لا يلقى له بال أو لا يحاسب به عند الله أبدا. هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وهناك امرأة أيضا دخلت الجنة في سقيا كلب ضعيف، وهناك رجل دخل الجنة لما رفع الأذى عن طريق المسلمين. العمل الصغير إن كان خيرا بنية صالحة قد ترفع به عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والعمل الصالح يرفعه. لا بد أن يكون صالحا، فيه الإخلاص، فيه الصدق مع الله عز وجل، وفيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون العمل إن كان شرا حتى وإن كان صغيرا يهلكك عند الله تعالى، فلا بد من الحذر، ولا بد أيضا من الرجاء. لابد أن تحذر في السيئات والمعاصي حتى وإن كانت صغيرة، فإنها قد تجتمع على العبد حتى تهلكه. وأيضا لا بد من الرجاء حتى في الأعمال الصغيرة التي فيها الحسنات، إن كنت صادقا مع الله وإن عملتها خالصة لوجه الله الكريم، أبشر والله ترتفع بها عند الله. مجرد أن تبتسم في وجه أخيك هذا من الصدقة، وقد تكون هذه الصدقة هي التي فيها النجاة. وسبحان من أخفى عنا القبول حتى نجتهد في عبادته، كما قال ابن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لمت شوقا للقائه. وتلا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فسبحان من أخفى عنا القبول حتى نجتهد في عبادته، وحتى نحذر أيضا من الذنوب والمعاصي. فكن على الجانبين حذرا من أي معصية، لا بد أن تتوب سريعا حتى وإن رأيت أن هذا ذنب صغير لا تلقي له بال. إياك، فهذا من فعل المنافقين، يرى ذنوبه كأنها ذبابة على أنفه يهزها هكذا، والمؤمن يرى ذنوبه كأنها جبال خلف ظهره. ولا بد أيضا من الرجاء، ولا بد أيضا من حسن الظن في الله. فعمل صغير بنية صالحة بصدق وإخلاص قد يكون سببا في نجاتك. فالحذر الحذر، والرجاء الرجاء، والله سبحانه أكرم الأكرمين، الله سبحانه الغفور الرحيم. فأحسن الظن في الله تنجو إن شاء الله تعالى.